وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز دعوة الناس للإفطار يوم عرفة وعاشورة ودعوتهم للمنزل؟ وش المعنى إذا كان يصومون صائمين يوم عرفة وصائمين يوم عاشورة؟ فهو يدخل في قول: من فطر صائما فله مثل أجره، هذا من تفطير الصائم حين. والله أعلم. ولو كان صومه نفلا. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فهذه أوثق ورى الإيمان. يقول: هذه الأدعية التي أدعو بها، فإن كنت على خطأ فصحح لي، وإن كنت مصيبا فادعو لي بالثبات. الله ثبتنا وإياك بالحق. قال: اللهم إني أستغفرك لما لا أعلمه ولما لا أعلمه، سبحانك أنت أعلم بالغيب مني. كل حال، لو تقتصر على الوارد وتقول يعني كما في الدعاء في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لكانت أوفى وأولى من يعني يبدو لي أنك ما اعتمدت على الوارد تماما. يقول: اللهم لك الحمد حمدا يوافيك ويوافي نعمك ويكافئ مزيد. في شيء يوافي نعمه ويوافي فضل الله ويكافئ مزيد نعم؟ ما في شيء يا أخي. لكن قل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وتقول: الحمد لله رب العالمين، ويكفي يعني. ما أما حمد يوافي ويوافيك ويوافي نعمك، فالله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى. نعم. ويكافئ مزيدك، وش اللي يظهر منك حتى يكافي نعمة الله عز وجل؟ الله المستعان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم، هذه صحيحة، هذه صحيحة. اللهم لك الحمد رقم 3: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 3 و4 صحيحة، هي مكررة. اللهم عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله، هذا صحيح لا بأس. سبحانك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وهذا صحيح. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. حفتونا في رجل قال للرجل: والله إيش لم تركب معي في السيارة، وكان في وقت متأخر من الليل، ثم ذهب عنه قليلا ثم انتظره وأركبه معه، فهل عليه شيء؟ يكفر كفارة يمين. طبعا اعتاق الرقبة غير موجود، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، نعم، أو يصوم 3 أيام. ما يستطيع يطعم 10 مساكين، يضع يعني خبزه وإدامه 10 خبزات ويقف المسجد وقت صيام الناس الاثنين أو الخميس على باب المسجد ويعطيهم؟ يستطيع يعني، إذا لم يستطع صوم 3 أيام. والله المستعان. ما هي شروط الجمع في الشتاء وإذا الإمام جمع ولم توفر الشروط؟ ما دامك تسأل عن الشروط، وش يدريك أن الشروط ما توفرت؟ هذا التناقض في السؤال. على كل حال، الجمع رخصة، والرخصة عند الحاجة. فإذا كان هناك حاجة، برد شديد، وحل يعني يتعب الناس، يجمعون المغرب العشاء مع المغرب فلا بأس، أو يجمعون العصر مع الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير للحاجة، كان يكونوا راكبين أو منشغلين في السفر، أي نعم، أو يخافون عندهم خوف من عدو. هذا هو الأمر الذي يعني يشرع الجمع عنده، هو رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة. ما هي دلائل صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة مشروعة، يعني كأنك تسأل تقول ما هي دلائل يعني قبول الاستخارة؟ إذا صليت ركعتين ودعوت بالدعاء المأثور، اللهم أني أسألك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، بيدك الخير وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه زواجي من فلانة، سفري مثلا إلى البلد الفلاني خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له وردني، وإن كان هذا الأمر ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شر لي وتسمي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، بمثل هذا الدعاء، هذا دعاء الاستخارة، تقوله قبل السلام أو بعد السلام، الأمر واسع، بعد صلاة الركعتين. إذا رأيت من نفسك انشراح للترك أو للفعل فافعل، أي نعم، وتوكل على الله. وإذا أضفت إلى هذا الانشراح استشارة يعني الصديق العاقل فهذا حسن، أي نعم، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: والسماء والطارق. ما المقصود بالطارق في الآية الكريمة؟ الآية التي بعدها، اقرأ: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، إيش؟ النجم الثاقب. وين انت رايح؟ الله المستعان. نعم، ما في بأس، إن صليتم العصر فهو الأولى نافلة لكم، تكون الثانية نافلة. أين اللهم صل وسلم على رسوله. أقرب يا شيخ، هذاك أقرب، لا تبعد. عليكم السلام. الله يسلمك، جزاك الله خير، كذا وفيك. وعليكم السلام، مرحبا. لا يا أخي، ما تصلى صلاة، أي صلاة إلا إذا دخل وقتها، إذا لم يدخل وقت صلاة الفجر لا تصح الصلاة. أقاموا الصلاة، ولو أقاموا الصلاة انصحوهم، ما تصح صلاة الفجر حتى يطلع الفجر الصادق المستقيم. وكذلك سنة الفجر بعد الأذان. نعم، الحمد لله وفقت، الحمد لله. تعال اقرأ. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا مرحبا. شيخ قاعد صلاة المغرب أنا وأدى العشاء، أقوم أصلي السنة ركعتين ولا ما أصلي؟ ما بين كل أذانين صلاة، يقصد بالأذانين الأذان والإقامة. إذا صليت إذا دخلت المسجد، نعم، يشرع لك تحية المسجد. إذا كنت جالس بعد الأذان وأردت أن تصلي ركعتين لهذا الحديث فيعني هنا احتفال بمولد النبي ما يجوز، ما يقول اشرح له شوي ولا درسي في المولد، والله هذه المصيبة. السلام عليكم. ما يجوز يا أخي. السلام عليكم. السلام. أوصاني واحد على حميم. ها؟ على حميم. حميم؟ في صور معينة، قال لي حميم كل سبع صور يؤتيهم صورة مبروكة. لا، على كل حال كل القرآن مبروك، والحواميم لا شك أن لها فضل لتحقيقها التوحيد. نعم.